بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي. والآن مع الشريط التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبي أتم الله به النعمة وأكمل به الدين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين، وعن التابعين، وعنا وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، نستكمل دروس فضيلة شيخنا العلامة محمد بن محمد المختار الشنقيطي في شرح كتاب البيوع من كتاب العمدة في الفقه للإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، ونستأذن فضيلته. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله مشروعية بيع الثمار، تطرق لمسألة الجوائح. والثمار لا شك أن المقصود منها صلاحها، حتى يستطيع المشتري أن ينتفع بأكلها أو بيعها والتصرف فيها. ومن شمولية هذه الشريعة وكمالها وتمامها أنها لا تعطي الحكم فقط، وإنما تعطي الحكم وتبين الآثار المترتبة على هذا الحكم، وتبين ما يطرأ ويجد على هذه الأحكام من النوازل. فلم تبين الشريعة جواز بيع الثمار فقط، وإنما بينت جواز ذلك وضوابط الجواز والآثار المترتبة على الحكم بجواز العقد، وبينت مسائل الطوارئ. فمسألة الجائحة تتعلق بالطوارئ، وهذه الطوارئ تفسد الثمرة كلية أو تفسد بعض الثمرة. وحينئذ من عدل الله عز وجل بين عباده أنه لما كان المقصود من الثمرة أن ينتفع بها المشتري، فإنه قد يكون مظلوما إذا تعطلت هذه الثمرة فهلكت وفسدت، أو هلك بعضها على وجه يتضرر به، ويكون الهلاك بشيء ليس بيد المكلف، وهو ما يسمى بالجوائح. وللعلماء في الجوائح وجهان: بعض العلماء يرى أن الجوائح تختص بالآفات السماوية التي لا دخل للمكلفين فيها. الآفات السماوية مثل المطر والبرد والثلج والعواصف والرياح والسموم، وكذلك أيضا ما يطرأ ويجد من فساد الثمرة بالدود، وكذلك الجراد الذي يتلف المحاصيل ونحو ذلك، كلها آفات سماوية ليس بيد المكلف فيها شيء. ومن هنا تعتبر هذه الجوائح جوائح قولا واحدا عند من يقول بالجائحة. وهناك من أهل العلم من يرى أن الجائحة تكون بآفة سماوية وتكون بفعل المكلف، وهي فعل الآدمي. الآفات بفعل الآدميين تكون عامة وخاصة. تكون عامة مثل إذا دخل العدو إلى الأرض فأفسد الثمر وأفسد المحاصيل وأفسد الزروع، كما يقع في الحروب والحوادث. وتكون بالحوادث الخاصة كالسرقة، فلو أنه اشترى ثمرة بستان ثم فوجئ وقد سرقت الثمرة فجأة، هذا من مذهب بعض العلماء أنه لا يعتبره جائحة، ويخص الجوائح بما كان من الآفات السماوية التي لا دخل للآدميين فيها. ومن أهل العلم من فرق في جوائع التي تكون بسبب الآدمي بين ما يكون بالغلبة والقهر مثل ما ذكرنا في الصورة الأولى دون فعل الأفراد كالسرقة. وهذا التفريق من أقوى ما يكون، لأنه إذا غلب العدو على بلد وأفسد ثماره فهو أقرب إلى الجائحة التي ليس فيها المكلف من سبيل، وأما السرقة وحوادث الأفراد فهذه فسادها يكون بالتقصير من المشتري، ومن هنا يتحمل المشتري ويصح أن يقال بإسقاط كونها جائحة. فالخلاصة الجوائحة جمع جائحة، وهي مأخوذة من الجوح وهو الهلاك. وأما في اصطلاح العلماء ففساد الثمرة كلها أو بعضها أو هلاكها بآفة سماوية، وبعضهم يقول بما لا دخل للآدميين فيه، هذه تسمى جوائح. مثل ما ذكرنا السيول إذا جاءت وأغرقت المحاصيل، فاشترى مثلا منه أرضا قد زرعها شعيرا أو أرضا زرعها قمحا، ثم فوجئ وجاء فيضان فأغرق هذه الأرض كلها وفسدت الثمرة، فهذه جائحة. أو مثلا اشترى منه كذلك محصول من الزرع فنزل الثلج فأفسده، أو اشترى منه محصول من النخل ثمرة نخل ثم فوجئ بالسموم وهي رياح الصيف، وتعرفون تأتي بأمراض منها الفغو فتفسد فأفسدت الثمرة. في هذه الحالة يرد السؤال، هل يشرع إسقاط هل يشرع اعتبار الجوائح وهي مؤثرة في عقد البيع أو لا؟ قولان للعلماء، جمهور العلماء رحمهم الله على أن الجوائح معتبرة لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر الصحيح وغيره أنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح وقال أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله، أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك. فإذا جاءت الجائحة فإنه ما من سيل ولا مطر ولا جائحة تجتاح المال وتؤثر فيه إلا بأمر الله جل جلاله، وقد قال أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله، سؤال استنكاري فيه إنكار، فدل على أن البائع أن يراعي حال المشتري وأن يسقط عنه ما اجتاحت الآفة من ثمره. إذا ثبتت مشروعية الجائحة أنها تؤثر في العقد وأنها توجب على البائع أن يرد للمشتري المال بقدر الجائحة، يرد السؤال هل كل جائحة تؤثر أم أن هناك سقفا محددا للجوائح؟ الجوائح طبعا لها حالتان، الحالة الأولى فساد الثمرة إذا نزلت فيه الباء أن يكون مما لا يسلم منه الثمر غالبا. طبعا الرياح تهب في الصيف مثلا، ومن طبيعتها أنها تحرك النخل وتحرك الجريد، فإذا تحرك تساقط الثمر. في بعض الأحيان هناك تساقط متعارف عليه وطبيعي وموجود، ومثل هذا لا تأثير له في الجائحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في كتاب الزكاة وذكر العلماء في كتاب الزكاة وصى الخارس الذي يخرص النخل أنه إذا خرص النخل على صاحبه أن يضع الربع، وقال إن في النخل الهبة والعطية وما يتساقط، فجعل إذا خرص فوجد أن الخرص 800 صاع سيقول 600 صاع فيسقط الربع، لأن 200 صاع هذه ما بين أكل الطير وما بين سقوط الرياح ما تسقط الرياح ما بين الفغو وما بين الشيء الذي يأتي الدود عليه، فهذا من سماحة الشريعة، فأسقط تقريبا الربع وأمر الخارس بهذا أنه يراعي بما يقارب إلى الربع على حسب اختلاف الأحوال والأمكنة. فالطير يأتي ويفسد الثمرة، في بعض الأحيان يأتي الطير بصورة مؤثرة ويفسد الثمار فسادا قويا مؤثرا سواء كان ثمار أو الزروع. فالشاهد من هذا هل نسقط كل جائحة أم أن هناك حد؟ للعلماء قولان، من أهل العلم من جعل الجائحة بالعادة، فما زاد عن المعتاد فهو الذي يسقط، وما نقص عن المعتاد والمألوف أو جاء على المعتاد والمألوف فإنه لا يسقط. وهذا هو المذهب، وهو الرواية المختارة عند الحنابلة رحمه الله، وأظهر المذهب كما أشار غير واحد من الأئمة رحمهم الله. واستدلوا بالأصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجائحة، وما أطلق في الشرع يتقيد بالعرف، وتختلف أعراف الناس، فقد يكون البستان في موضع شديد الرياح من العادة التساقط فيه، وإذا باعوا يراعون ذلك والقيمة مراعى فيها هذا، وقد يكون في موضع بخلاف ذلك. فالمقصود إنهم اعتبروا العادة والعرف، وذهب الجمهور تقريب جمهور القائلين بالجوائح إلى التحديد، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختار المالكية أن يكون الحد بالثلث. فإذا كانت الجوائح أثرت في ثلث المحصول فما زاد، حينئذ يسقط ذلك الذي أفسدته الجائحة. مثال: لو قدرنا أن المحصول 300 صاع فأفسدت ما يقارب 100 صاع فأكثر، حينئذ هي جائحة. إن أتلفت دون 100 فليست بجائحة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. والإمام مالك رحمه الله اعتبر هذا الحديث أصلا دائما عند المالكية من باب الفائدة، إذا فرقوا بين القليل والكثير يفرقون بالثلث. ولذلك مثلا في مسألة الخف إذا تخرق، قالوا إذا وصل إلى الثلث أثر، أو إذا تمزق، أو إذا قطع منه ثلث أثر، وإذا كان دون الثلث لم يؤثر. في انكشاف العمامة، في قدر الممسوح، وهكذا في مسائل يفرقون فيها بين القليل والكثير بحد الثلث. في المزارعة إذا تبع الزرع النخل، قالوا إذا كان في حدود الثلث ما دون الثلث تبع، وإذا بلغ الثلث فأكثر فإنه كثير فلا يتبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وهذا منهج الفقهاء، أن وضع القيود ووضع الحدود ينبغي أن يرجع فيه إلى أصل شرعي، لأنه ما يستطيع أحد أن يضع حدا من عنده، ولا يستطيع أحد أن يقول في شرع الله بحد دون أن يكون له أصل معتبر شرعا. فقالوا إن هذا هو الثلث. والحقيقة في ضوابط الشريعة أن الإطلاقات في ردها إلى العرف أقوى من ردها إلى غير ذلك، لأن التقييد والتقدير، قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوصية الثلث والثلث كثير فحدد، وفي غيرها لم يحدد، دل على رجوعه إلى العرف والعادة. والقول الأول أظهر، هو الذي تميل إليه النفس، ولذلك قد يستضر الناس بربع المحصول. فإذا قلنا أنه في حدود الثلث، فلو جاءت آفة في حدود الربع على القول الأول تعتبر، وعلى القول الثاني لا تعتبر، والربع قد يساوي مبلغا ضخما، قد يكون الربع يعادل الملايين في بعض الأحيان، مع أن الثلث يعني قدر وحد ورد في الشريعة أنه كثير، لكن ورد في الوصايا. ومن هنا يقوى قل من قال بالرجوع إلى العادة والعرف، فما زاد عن حد المعتاد في سقوطه من الثمر أو فساده منها بالآفة فهو الذي يعتبر جائحة. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة في زمانه وقال أمر بوضع الجوائح، والتقدير بالثلث ما في دليل على أنه سبق ذلك النص حتى يرجع إليه الصحابة، ومن هنا أمر بوضع الجوائح فردهم إلى عرفه. فقوي قول من يقول إن هذا يحتكم فيه إلى العادة والعرف فيما زاد عن المتساقط من الثمر أو التالف فيعتبر جائحة ويسقط ومن القيمة إذا كان بهذه الصفة زائدا عن الحد المعهود والمعروف. بيّن المصنف رحمه الله أن الجوائح توضع، وفي هذا دليل على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها. ولذلك تأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الأمة ويقول: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ يحيي في المسلم الضمير ومعنى الأخوة إن منع الله الثمرة عن أخيك. وهنا وقفة، يعني الفقه ليس في الأحكام فقط، وإنما الأحكام والحكم والآثار مما يزيد من توحيد العبد لربه معرفته بأحكام الفقه، فإن أحكام الفقه تزيد بالمعرفة بالله عز وجل، وتزيد قناعة بهذه الشريعة. فانظر ليست القضية قضية مادية، يعني إذا جئت تنظر إلى ما يسمونها يصفونها بالتشريعات المادية تجد تقف عند أن يعطى كل إنسان خلاص باع واشترى له الغنم وعليه الغرم، ولكن الشريعة تقف موقفا أسمى وأسنى وأعلى من هذا كله، فإذا بها تخاطب المسلم أن يرحم أخاه المسلم وأن لا تكون النظرة مادية مجرد عن الأخوة. ما قال أرأيت لو منع الله الثمرة عن المشتري، إنما قال عن أخيك، لكي يذكر بحق الأخوة، ولكي لا تكون الدنيا هي مبلغ علمنا وغاية رغبتنا وتضيع حقوق الأخوة. فإن المسلم إذا رحم أخاه المسلم قويت وشائج الدين، وهنا يتبين أنه إذا تعارض البيع وتعارضت الدنيا مع الدين قدم الله الدين على الدنيا، ومن هنا حرم على المسلم أن يبيع على بيع أخيه وأن يصوم على صوم أخيه كما تقدم معنا فيما مضى. وعلى هذا انظر أيضا في أسلوب الإقناع، أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك، فأنت تقتنع حينما تجد أن الإنسان أصابته المصيبة بشيء ليس في يده، ومن هنا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالأسلوب المؤثر وبالحكم العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، لأنه تنزيل من حكيم حميد يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى. بيّن رحمه الله اعتبار الجوائح، والخلاصة أن الجائحة معتبرة بدليل السنة الصحيحة كما في حديث جابر وغيره، وأن الصحيح أن الجائحة تعتبر بالآفة السماوية ويقوى اعتبارها فيما فيه غلبة كالعدو ونحوه إذا نزل بالأرض، وأن صح قول العلماء فيما ظهر أن الجائحة لا تتقيد بالثلث ولا بالربع وإنما يرد فيها إلى ما زاد عن العادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ هذا الحديث الصحيح وجه الدلالة منه فلا يحل لك أن تأخذ من ماله شيئا. لا يحل عند العلماء تسمى طبعا هي موصوفة بكونها صيغة مشتملة على نفي الجواز، وعند علماء الأصول نفي الجواز ونفي الإباحة ونفي الحل يدل على التحريم، فإذا قلت لا يباح لك ولا يحل لك ولا يجوز لك فمعناه أنه محرم، فهذه الصيغة عند علماء الأصول من صيغ التحريم، نفي الحل عن الشيء، لا يحل لك النساء من بعد، قالوا هذا يدل على التحريم، فالشاهد أنها من صيغ التحريم وهي من صيغ التحريم القوية نفي الحل عن الشيء. فلما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تأخذ من ماله شيئا دل على أن أخذ المال بعد الجائحة يعتبر ظلما للمشتري، وإذا كان ظلما فإنه محرم، وعليه فإنه يجب اعتبار الجوائح يفتى بها ويقضى بها عملا بهذه السنة الصحيحة كما اختاره الجمهور رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر. يقول رحمه الله: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع الثمرة من النخيل إذا بدأ صلاحها، وحرم بيعها إذا لم يبدو صلاحها، ومن هنا يرد السؤال: ما هي علامات بدو الصلاح؟ فهناك علامات متعددة دلت عليها السنة يبنى عليها الحكم بصلاح الثمرة، ومن ثم يقال بجواز البيع إذا وجدت وتحققت. أما العلامة الأولى فهي اللون، لون أن يتلون أو تتلون الثمرة بالإحمرار أو الإصفرار، وهذا هو الذي يسمى بالزهو ويسمى بالإشقاح. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تشقح، قالوا: وما تشقح يا رسول الله؟ قال: تحمار أو تصفر. وفي حديث أنس الصحيحين عنه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهي، قالوا: وما تزهي يا رسول الله؟ قال: تحمار أو تصفر. فالإحمرار أو الاصفرار بداية الصلاح، ومن هنا ركب العلماء منها اللون، فقالوا: إذا ضربه اللون بدا صلاحه. وهذه العلامة توجد أيضا في العنب، فإن العنب نوع منه الأحمر الذي يسود والأخضر الذي يتموه. ففي حديث الصحيح نعم إذا بدأ في الاحمرار والاصفرار فقد بدأ الصلاح، سواء صار تمرا بلغ مرحلة التمر أو لم يجز له بيعه، حتى لو حالا يبيعه ليس هناك من بأس. العنب فيه نوع اللي هو الأخضر المعروف والمشهور، علامة الصلاح فيه التموه، فهو في بدايته أخضر شديد الخضرة ثم يبدأ يعقد، بمعنى يكتمل حجمه حتى يصل، لأنه يبدأ صغير الحجم ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يبلغ غايته، منه الطويل ومنه الممتلئ. فإذا امتلأ واكتمل طولا أو اكتمل طولا اكتمل بخضرة شديدة في بداية أمره، ثم بعد ذلك يتموه يتفتح الخضار، فهذا أيضا من علامات اللون. وفي حديث السنن نهى عن بيع العنب حتى يسود والحب حتى يشتد، وقوله يسود هذا نوع من أنواع العنب، ومن أهل العلم من قال يسود يعني يدخله الماء، لأن الماء يوصف بكونه أنا أسود، كما قال قالت عائشة رضي الله عنها الأسودان التمر والماء، وقيل إن الأسودان من التغليب. على كل حال الشاهد معنا هنا أن العلامة الأولى هي اللون، ودليلها حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تزهي. قالوا وما تزهي يا رسول الله؟ قال تحمر أو تصفر. قلنا إن بعض النخيل يبقى أخضر كما هو إلى أن يصير تمرا كالخضر، فحينئذ تأتي العلامة الثانية وهي الطيب، والطيب المراد به طيب الطعم، فالثمرة قبل بدو صلاحها لا تطعم، وتجد فيها الحموضة وتجد فيها عدم اكتمال النضج فتنكر طعمها. وفي حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم، وهذا أصل جعلوه في النخل أصلا وفي غيره أيضا عموما. ومن هنا قالوا إن كثير من الثمار الحلوة وهي العلامة التي ستأتينا إن شاء الله يكون علامة صلاحها وبدو صلاحها أن تحلو بعد أن كانت حامضة أو كانت لا تستساغ، فإذا طعمت وجد لها الطعم الذي يدل على استوائها، فهذه هي العلامة الثانية. ومن ذلك الحلاوة كقصب السكر، من أمثلته قصب السكر أيضا في غير النخل، لا يحكم ببدو صلاحه إلا بعد طيب طعمه بالحلاوة. كذلك أيضا تكون العلامة بالشدة بعد اللين، تشتد الثمرة بعد لينها. والدليل على هذه العلامة ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الحب حتى يشتد، الشعير والقمح يبدو صلاحه عند اشتداده، فإذا اشتد لما يبدأ تنعقد الحبوب في سنابلها طرية حتى أنها في بداية أمرها لو ضغط عليها خرج الماء منها، ثم تبدأ تيبس وتشتد يبسها حتى يبيض. ولذلك جاء في رواية مسلم نهى عن بيع الحب حتى يبيض، واللفظ الآخر في السنن نهى عن بيع الحب حتى يشتد، والمعنى واحد، فاشتداده بيضاضه وإن كان غاية وقوة في اكتمال النضج. العكس من العلامات أيضا لينه بعد شدته، لاحظ الأول شدته بعد لينه. أيضا من الثمار ما يلين بعد الشدة، ومن أمثلته التين كما ذكر العلماء رحمه الله، فإن التين يبدأ يابسا ولا يبدأ نضجه إلا بلينه، والحبحب البطيخ يكون شديد إذا ضربت عليه يكون شديدا، لكنه إذا بدأ صلاحه فيه لان، فذكروه مما يلين بعد اشتداده. كذلك أيضا من علامات بدو الصلاح الطول، اكتمال الطول كما في القثاء والخيار كما ذكر أهل العلم رحمهم الله، فإن الخيار والقثاء من الثمار التي يبدو صلاحها عند اكتمال حجمها، فإذا اكتملت حجمها طولا فحينئذ يحكم بكونها قد بدأ صلاحها. وأيضا يكمل حجمها امتلاء كالباذنجان والطماطم تمتلئ، فحينئذ والقرع يمتلئ يعني يكتمل بكبره وامتلائه. هذه كلها من العلامات التي يبدو بها الصلاح. هناك علامات زمانية وهي التي ذكرنا طلوع النجم وهو الثريا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه غير واحد من العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يطلع النجم وتؤمن العاهة. وهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما كما جاءت الرواية عنه لا يبيع نخل بستانه إلا بعد أن يطلع النجم، والله تعالى يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فمن حكمته سبحانه وتعالى أن جعل فيها المواسم تعرف بالنجوم وأحوالها، وهذا من علم النجوم الذي قرته الشريعة الإسلامية. كذلك أيضا هناك علامات أخرى ذكرها بعض العلماء وذكر الضابط في هذا، منها تفتح الأكمام. الورد الآن لو أن شخصا عنده بستان فيه الورد وسألك وقال أنت قرأت كتاب البيوع أريد أن أبيع هذا الورد، متى يحل لي أن أبيعه؟ تقول له لا يجوز لك بيعه إلا إذا بدا الصلاح فيه. قال متى يبدو صلاحه؟ تقول إذا تفتح من أكمامه. فالورد إذا تفتح من أكمامه الغالب فيه السلامة، قبل أن يتفتح من أكمامه فهو عرضة لما يكون من الآفات والعاهات. هذا حاصل ما ذكر في علامات بدو الصلاح التي ذكرها العلم، والمرد في ذلك إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة في الثمار والزروع الأخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى والعنب أن يتموه. وعلامة بدو الصلاح في العنب أن يتموه، فتجد لون الماء فيه ظاهرا وهذا مقصود أن يتفتح لونه بجريان الماء أكثر وحينئذ يطيب أكله ويستعذب، لكنه قبل ذلك إذا كان في شدة خضرته فإنه لا يستطاب ولا يطعم. وهذا راجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العنب حتى يبيض حتى يسود والحب حتى يشتد. نعم. قال رحمه الله تعالى وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. قال رحمه الله وعلامات بدو الصلاح في سائر النخل أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، وضع قاعدة عامة، لكن هذه القاعدة يحتكم فيها إلى قول أهل الخبرة. يبدو فيه النضج، من الذي يستطيع أن يقول فعلا أن هذا الحب أو الثمر نضج؟ هم أهل الخبرة، وهذا الذي جعل الفقهاء رحمهم الله يفصلون ويفرعون في أنواع علامات بدو الصلاح، وهي راجعة إلى الأصل الذي ذكرناه أن العلامات في أغلبها قل أن تخرج عما ذكرناه من الصفات التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله. نعم. ويطيب أكله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم، وهذا يدل على أن طيب الأكل في الثمرة معتبر للحكم بجواز بيعها. إذا ثبت هذا فبدو الصلاح باللون على سبيل المثال في النخل، أو بدو الصلاح بالاشتداد في السنابل، هل بدو الصلاح في الثمرة يشترط أن يشمل جميع الثمرة في النخلة؟ لو عندك مثلا نخلة روثانة وهي خضراء ثم ضربها اللون فاصفرت، عراجين النخلة، النخلة يكون فيها أكثر من عرجون، وكان يقول بعض الحكماء ما رأيت شيئا أشبه بالآدمي من النخلة، يعني سبحان الله بقدرة الله عز وجل فيها الكريم وفيها البخيل وفيها الشحيح، يعني حكمة من الله عز وجل. بعض النخل مبارك ويخرج العشرات من الأقنية، ومنها الشحيح الذي لا يخرج إلا القنو والقنوين، ومنها إذا حمل العرجون عن عشرة، ومنها ما هو دون ذلك. فالشاهد لو أن النخلة بطبيعتها بعرجينها إذا بدأ الصلاح ما يبدأ في جميع النخلة كلها تحمر وتصفر، وليس كل العرجون يحمر ويصفر. وحينئذ يرد السؤال إذا كانت العلامة هي الاحمرار والاصفرار فلا بد في كل عراجين النخلة في كل العرجون، وإذا بدأ في هذا العرجون نبيع العرجون أو نبيع كل النخلة؟ الجواب أن بدو الصلاح في حبة واحدة احمرارها واصفرارها في نخلة كبدوه في كلها، لأن معناه وهذا معروف بالخبرة معناه أنه قد وصل النخل أو الثمرة إلى زمان الغالب فيه السلامة. ولذلك هو يتتابع، يعني اليوم تأتي في الصباح وتجد 3 حبات، غدا تأتي في الصباح وتجد 10 حبات، فهو يتتابع ولا يأخذ إلا فاصلا يسيرا. طيب هذا إذا ثبت أنه في النخلة الواحدة إذا بدأ الصلاح في حبة فهي للعرجون وللنخلة كلها. طيب لو أنه بدأ في نخلة بستان من بستاني في نخلة من نوع العجوة مثلا أو البرحي أو السكري فاحمر والصر، ولكن بقية البرحي في غير هذه النخلة لم يبدو. لاحظ الآن، نبدأ أول شيء بالنخلة الواحدة ثم بنفس النوع في بستان، ثم بعد ذلك بساتين الآخرين من نفس النوع الذي بدأ الصلاح في عنده، ثم الأنواع الأخرى، نأخذها بالتدريج. فقلنا إذا بدأ الصلاح في عرجون كبدوه في النخلة كلها، وبدوه في النخلة الواحدة من البستان كبدوه في البستان كله، وإن بدا في بستان جاز بيعه وبيع ما كان معه من البساتين مما حوله في نفس المدينة أو القرية أو المكان الذي بدا فيه الصلاح. إذن هذه 3 أشياء: النخلة تباع ببدو الصلاح في عرجون واحد منها، والنخيل يباع في البستان ببدو الصلاح في نخلة واحدة من ذلك النوع، وبساتين الآخرين تباع يباع نفس النوع إذا بدا الصلاح في غيره في نفس المكان القرية. لماذا؟ أولا يكاد يكون إجماع عند من يقول بجواز البيع للثمرة على أنه إذا بدا الصلاح في حبة واحدة جاز بيع النخلة وجعل الكل في حكم الجزء وعمم الحكم بهذا، مع أنه لم يبدو الصلاح في بقية الأراجي. وجمهور العلماء أيضا خلافا لبعض، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، على أنه إذا بدأ الصلاح في نخلة جاز لك أن تبيع أخواتها في بستانك من ذلك النوع. لماذا؟ لأنه متقارب والنوع واحد. وإذا بدأ الصلاح، لأنه كالنخلة الواحدة، والقياس كما يقول عمر رضي الله عنه عرف الأشباه والنظائر، هذا نظرا لا يختلف. فإنك إذا أجزت وحصلت انعقاد كلمة العلماء على أن النخلة الواحدة من العرجول الواحدة للنخلة كلها، فالنخلة لسائر النخلات لأن المعنى واحد، ما تستطيع تفرق بدون مفرق. فإذا أثبت هذا فالجمهور عليه على أن بدو الصلاح في نخلة واحدة من نوع يجيز بيع النوع كاملا في البستان الواحد. طيب إذا بدأ الصلاح عندي جاز أن تبيع ما عندك ولو لم يبدو الصلاح فيه، لأنه قد وصل إلى أمد الصلاح فهو كالبستان الواحد. ولذلك الجمهور من الأدلة القوية لما تناظر بعض العلماء رحمه الله في هذه المسألة مع من يمنع، قال الذي يمنع بدأ الصلاح عند زيد، فكيف تحل لعمر أن يبيع نفس النوع؟ قال له: أرأيته لو باع النوع من البستان الواحد بنخلة واحدة في بستان واحد أيجوز؟ قال: نعم يجوز. ثم استدرك وقال: لكنه بستان واحد. فرد عليه وقال: هب أن هذا البستان الذي أحللت بيعه كان لزيد هذا العام ثم توفي وورثه 4 أبناء ذكور وقسم بينهم 4، وبدأ الصلاح في شق ولم يبدو عند أخ ولم يبدو عند أخ، فحار. ما يمكن بالأمس يقول يجوز والآن يقول لا يجوز، والفاصل الجدار. جدار ما يؤثر في الحكم، والملكية ما هي مؤثرة. مؤثر هل هو زمان بدو الصلاح فتأمن العاهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه العلة، والحكم يدور مع علته. وجو العلة المنصوص عليها قوية في الاعتبار، لا شك أن العلة هي خوف فساد الثمرة. إذا وصلت الثمرة إلى زمان يغلب على الظن سلامتها فوجود الشهادة بالنخلة والنخلات. ولذلك الغالب يعني أهل الخبرة يعرفون هذا، أنه إذا بدأ الصلاح عند محمد ما يمضي يوم أو يومين حتى يبدو عند جيرانه، ولا يتتابع النخل تماما، والفوارق قريبة، وقد شاهدت ذلك ومارسته ورأيته. فالفوارق ليست بتلك المؤثرة، وقول الجمهور بأن بدو الصلاح في نخلة كبدوه في بقية النخلات من النوع في البستان الواحد، وبدوه في بستان كبدوه في البساتين كلها في الموضع الواحد المتقارب النضج، لا شك أنه أولى بالاعتبار لما ذكرناه. أما إذا كان الأنواع الأخرى، الأنواع الأخرى بالاستقراء والتجربة تتباعد، وقد يصل الفاصل بين نوع وآخر إلى 3 أسابيع في بدو الصلاح، يعني ما يقارب شهرا كاملا، وهذا في الحقيقة يبعد أن تنزل كل نوع منزلة النوع الآخر. والجمهور على أنه لا يحكم باعتبار النوع، أن طيب نوع لا يستلزم الحكم بجواز بقية الأنواع، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا رحمه الله اختارها جمع من أصحابه، وأنه لا يباع النوع المختلف ببدو الصلاة في غيره. فمثلا بعض الأنواع تبكر ويبدو صلاحها في أول الشهر، والنوع الثاني لا يمكن أبدا أن يبدو صلاحه إلا بعد 3 أسابيع من هذا النوع، وقد شاهدت ذلك ورأيت ومارست وموجود ومعروف عند أهل النخل أنه يتباعد، و3 الأسابيع غرب، يعني ليست من السهولة، الأسبوعان ليست من السهولة بمكان، و10 أيام هذه فيها تغرير ولم تصل إلى حد أو زمان تؤمن فيه العاهة غالبا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخيار. قال رحمه الله تعالى: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. يقول المصنف رحمه الله: باب الخيار. هذا الباب أولا أنا أوصي طالب العلم إذا قرأ المتون الفقهية، هناك علم اعتنى به طائفة من الفقهاء في الشروح وهو علم المناسبات، ارتباط أبواب الفقه بعضها ببعض وربطها بعضها ببعض من الأهمية بمكان، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يعتني بهذا الأمر، بل بعض الأحيان يكون هذا الربط منبني على أصول من النصوص الكتاب والسنة. ولذلك نجد من يقرأ المتون الفقهية 2 أو 3 فيمل، ومنهم من يقرأ 2 و3 فيصعب عليه الحفظ والاستذكار لأنه لم يربط بين هذه الأبواب المختلفة. ولكن إذا أمكنه أن يعرف الجواب عن السؤال لماذا قدم هذا الباب ولماذا أخر، وما هو الرابط بينه وبين ما تقدم، وما الرابط بين من تأخر عنه، ولماذا قدم هذا وأخر هذا، سيجد فوائد مهمة جدا تعين على الاستذكار، تعين على الضبط. يعني الله ضرب المثل، وضرب المثل لا شك أنه معتبر ويعين على الفهم. هب أن عندك مكانا تضع فيه ما تحتاج إليه من الأمور التي تطرأ إليها، مثل ما يقول مستودع، فإذا كان كل شيء يأتيك من الأشياء الزائدة ترمي في هذا المستودع دون أن ترتبه ودون أن تنظمه، ستجمع ما تشاء وما تريد وما تحتاج إليه إذا طرأ إليك أي طارئ. ولكن ما إن تدخل إلى هذا المستودع تريد شيئا معينا في زمان معين لظرف معين إلا وتحار وتتعب، الشيء موجود ولكن الوقت يضيع والجهد يذهب، وقد تجد أو لا تجد وأنت متأكد من وجوده لكنك لم تحسن ترتيبه ولم تحسن وضعه. الحالة الثانية رتبت، جيت ورتبت ووضعت الأشياء مرتب، ولكن لم تفهم لماذا وضعت هذا هنا، لأنك تحتاج 10 مرات فيكون عند الباب، وهذا هناك لأنك تحتاجه في بعض المرات فيكون في المكان العالي ما يكون في المكان النازل، وهكذا. هكذا الفقه، لا يمكن لطالب العلم أن يضبط الفقه حتى يرتبه، ولا يمكن له أن يرتبه حتى يرتبه بترتيب من هو أعلم منه، ولا يمكنه أن يرتبه بترتيب من هو أعلم حتى يعلم من أولئك العلماء لماذا رتبوا على هذه الصفة. ولذلك كان العالم يسأل عن المسألة في الصلاة فيجيب، ثم مباشرة يسأل عن مسألة في الفرائض فيجيب، ثم مباشرة يسأل عن مسألة في الجنايات فيجيب. 3 مسائل: الأولى في أول أبواب الفقه، والثانية في منتصف أبواب الفقه، والثالثة في آخر أبواب الفقه. لماذا؟ لأن كل شيء عنده مرتب. وتجد العالم الفقيه الذي هو بحق فعلا قرأ وضبط كلام العلماء تستطيع أن تدرك فقهه حينما يسأل المسألة، فتجده يصدر فيها ويرد بعلم وبينة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واهتداء بسلفه من العلماء الأئمة. ومن دلائل ذلك أنك تجد كلامه مرتبا منسقا، حتى إن بعضهم يسأل عن المسألة فيجيب بجواب لو كتبت الجواب حرفيا فسألته بعد 10 سنوات والله لقد مر علي ذلك قل أن تختلف عبارته قبل 10 سنوات عن عبارته بعد 10 سنوات، لأنه أمين وحفظ العلم وأخذه وأداه كما سمعه. فإذا جاءته المسألة تجد العالم المتمكن وخاصة العلماء المتمكنين في الفتاوى، من الأمور التي أدركتها في الفقه، العالم المتمكن في الفقه يسأل عن المسألة مباشرة يقول الله أعلم الله أعلم. أزود رحمة الله عليه، هذا ما أحسن الله إليك، هذه من الشواهد التي تدل على. إذا لابد من الترتيب، فقه بدون ترتيب ما يجد طالب العلم فقه. فتجد العالم النحري مباشرة لما يسأل يقول الله أعلم، لماذا؟ لأنه لما سئل حفظ ما عنده من العلم، فجاءت المسألة عارف أن ما عنده من العلم فقال الله أعلم مباشرة. لكن من يختلق العلم، من يتكلف العلم، تجده يصول ذات اليمين ويصول ذات الشمال ويحوش ويذهب ويأتي، فتجد كلاما لا نور عليه لأنه يصدر بدون بينة وبدون علم. هذا الفقه بهذه الطريقة يرتب وينظم، يعينك هذا الترتيب على حفظه وضبطه واستدراكه. فنرجع إلى مسألتنا هذه كمسألة عارضة في باب الخيار. كنا في الأول في باب البيوع وانتقلنا إلى الربا، ثم من الربا إلى باب بيع الأصول والثمار. السؤال ما هو الرابط بين باب بيع الأصول والثمار وبين باب الربا؟ الربا إذا أردت الرابط بين البابين تعرف محور البابين. باب الربا مصنف على أنه باب من البيوع المنهي عنها والمحرمة، الأصول والثمار من البيوع الجائزة والمباحة، وبناء على ذلك تنظر فيما تبع باب بيع الأصول والثمار فتجد باب بيع الخيار. إن قلت إن المصنف رحمه الله ذكر أنواع البيوع، أنتم تلاحظون أن الباب الأول الذي يتكلم فيه المصنف كله بيوع محرمة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الحكمة والعلة أن ما حرم الله عز وجل من البيوع محدود منحصر، والذي أحله غير منحصر، ولذلك العلماء لا يتكلمون على غير منحصر، يعني يتكلمون على إيش؟ على المنحصر، حتى تعلم أن ما عداه مباح. ومن هنا تجد المصنف رحمه الله ابتدأ بالبيوع، وتجد المحدثين يقولون في باب البيع باب شروط البيع وما نهي عنه، كما في البلوغ نفس مسلك الفقهاء، ابتدأوا بالبيوع المنهي عنها لأجل أن تتبين البيوع المباحة والمأذون بها شرعا. طيب انتقل بعد ذلك إلى باب الربا فخصه، باب الربا والصرف وهو من البيوع المحرمة والمنهي عنها شرعا. باب بيع الأصول والثمار، تنظر إلى أن المصنف حينما جاء في باب بيع الأصول والثمار تكلم في بداية الباب عما يتبع المبيع وما لا يتبعه، ومعنى ذلك إما أن نقول إن المصنف رحمه الله في باب بيع الأصول والثمار انتقل إلى المبيع المأذون به شرعا وأتبعه بالخيار لأنه مأذون به شرعا وأتبعه بالسلم لأنه من البيوع المأذون بها شرعا، وحينئذ لا إشكال أنه فرق من البيوع المحرمة والمنهي عنها شرعا إلى أن انتهى من الربا ثم شرع في البيوع إيش؟ المباحة. هذه مناسبة. المناسبة الثانية ويختارها بعض مشايخنا رحمة الله عليهم وهي دقيقة، أن باب بيع الربا الأصل أنه قائم على تحريم الزيادة المحرمة. فالربا بنوعيه، ربا الصرف وربا الفضل كله تحريم في الزيادة، لأن ربا الفضل في الزيادة في المكيل كيلا والموزون وزنا، وأما بالنسبة لربا الفضل فهو زيادة في الزمان، لأنه ما يصرف ربا الفضل في المكيل كينا والموزون وزنا، وربا النسيئة في الزمان، لأن المفروض أن يأخذ بيد ويعطي بيد أخرى فأعطى أحدهما الذهب اليوم والثاني أخره إلى الغد أو افترق ولم يعطي الآخر فصار زيادة في الزمان. فالذي تأخر في ربا النسيئة أخذ زيادة الزمان. فالشريعة لا تجيز لك إذا صرفت عشرة بعشرة إلا أن تكون مثلا بمثل يدا بيد حتى لا يكون لأحدهما فضل، فإذا تأخر استفضل زمانا. فهو الربا قائم على الزيادة. إذا ثبت عندك أن الربا قائم على الزيادة فباب بيع الأصول والثمار الاثنين كلاهما قائم على الزيادة. ربا الفضل زيادة المكيل كيلا مثل أن يبيعه صاع بصاعين، وربا الوزن أن يبيعه مثلا كيلو بكيلوين غرام، هذه زيادة في الموزون وزنه في المكيل كيلا. ربا النسيئة نفس الشيء محرم لأنها زيادة في ماذا؟ قلنا في الأجل، هذا عجل وهذا أجل. الأصول والثمار حينما يبيعه البستان وكانت الثمرة قد أبرت، فالمشتري قد اشترى النخل، وحينئذ سيطالب المشتري يقول أبغى الثمرة التي على النخل، يقول البائع بعتك النخل، فيقول المشتري اشتريت النخل والثمرة فرع عن الأصل، فالأصل تابع فالفرع تابع لأصله، فصار الخلاف فينهم فين؟ في الزيادة وهي النتاج. فلما فرغ من الزيادة المحكوم بحرمتها اللي هي زيادة الربا شرع في الزيادة المفصلة التي تقول تكون جائزة في حال ولا تكون جائزة في حال آخر. ولذلك كما قلنا طالب العلم لا يجمد عند بيع الثمار على أن النخيل والثمار على أن النخلة قد أبرت. اليوم ما حد مثلا يجيك ويقول لك أنا بعت بستانا، اليوم يقول لك بعت سيارة وداخل هذه السيارة أشرطة وداخل هذه السيارة سجادة، فلما بعتها وجيت أبغى أخذ سجادتي وأشرطتي قال المشتري أبدا أنا اشتريت السيارة بما فيها، فقال البائع قد بعتك السيارة، فيطالب المشتري بزيادة على إيش؟ على العين التي جرى العرف أنها محددة بما فيها لا بما هو من خصوصيات المشتري. في القديم كان يبيعه الفرس وعليه السرج، فحينئذ يقول السرج لي، يقول بايع أنا بعتك الفرس أنا بعتك السرج. كذلك أيضا يبيع البيت، لاحظ في الصورة الأولى في السيارة يأتي يسألك، فيأتي المشتري يريد أن يأخذ يعني حاجيات البائع الخاصة، العكس يبيع البائع سيارته ثم إذا به يأتي إلى آلة الرفع يريد أن يأخذها من السيارة الاستبنة، يقول يريد أن يأخذها من السيارة، قال له رحمك الله ماذا تفعل؟ قال أنا بعتك سيارة واقفة على أربع كفرات، ما بعتك عدتها ولا بعتك أليس كذا؟ قد يقول هذا. إذن في حجج للبائع يخدع بها المشتري وحجج للمشتري يخدع بها البائع. فالسؤال ما هي الزيادة التي من حق المشتري أن يطالب بها ومن حق البائع أن يطالب بها؟ فجاء باب بيع الأصول والثمار وسيطا، شوف انتهى من الزيادة المبتوت بحرمتها وشرع بالزيادة التي فصلت الشريعة في حكمها، ومن هنا كانت المناسبة ظاهرة. ولذلك يقول ينتقل بالأعلى إلى ما هو أدنى منه، هناك زيادة مبتوت بحكمها وتحريمها. يقول المصنف رحمه الله باب الخيار. الخيار مأخوذ من قولهم خير فلان فلانا، إذا جعل له النظر في أصلح الأمرين وأحبهما إليه. وباب الخيار من أبواب البيوع مأذون بها شرعا، وعند العلماء رحمه الله من باب الفائدة في كتاب البيع عندهم أصول في البيع عامة وأصول في البيع خاصة. البيع ينقسم إلى قسمين، أصوله أصول عامة لا تختص ببيع، وأصول خاصة جاءت بها النصوص لبيوعات خاصة. ومن هنا تقسم البيوعات المأذون بها شرعا إلى نوعين، يعني الشروط والأحكام والأصول فيها أصول عامة وأصول خاصة. الأصول العامة هي الشروط والأحكام والآثار المترتبة على البيع عموما في أي بيع. أنت حينما تقول يشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مباحا. هذا الشرط في كل بيع. ما في بيع على وجه الأرض تريد أن تفتي بجوازه حتى يتحقق فيه شرط ماذا؟ إذن الشريعة به وهو الإباحة. هذا يسمى إيش؟ أصل عام وشرط إيش؟ عام. هذا كشرط أصل لأن الأصول منها ما يتعلق بالشروط ومنها ما يتعلق بالأحكام، والأحكام أثر من آثار صحة البيع. يعني هناك آثار البيع الصحيحة الأحكام العامة. حينما تقول في الشروط تقول اشترط إباحة المبيع، في الأحكام تقول يجب على البائع بعد ثبوت البيع وتمامه وصحته. حينما تتكلم عن الآثار تقول من آثار البيع العامة، هذا كأصل عام، يجب أنه يوجب على المشتري تسليم الثمن وعلى البائع تسليم المثمن والمبيع. هذا ما يختص ببيع، هذا يشمل جميع أنواع البيوع، أن ثمرة البيع تفيد انتقال الملكية وتسليم كل منهما ما اتفق عليه للآخر. هذا أصل عام. لكن حينما تأتي وتقول يشترط في صحة بيع السلم أن يكون في كيل معلوم أو وزن معلوم، يشترط في صحة بيع السلم أن يكون إلى أجل معلوم، هل هذا شرط في جميع البيوعات ولا خاص بالسلم؟ خاص بالسلم. ومن هنا هناك أصول عامة وهناك أصول خاصة. فالفقه الإسلامي حينما يدرس البيع يدرس أصوله التي تشمل حقيقة البيع وإثبات البيع من شروط صحة وشروط معتبرة الجواز، ثم بعد ذلك آثاره وما يترتب عليه الأحكام المترتبة على البيوع الصحيحة. هذا كأصل الأصول العامة. وتدرس الشريعة ويبين لطالب الفقه وطالب العلم في الفقه الآثار الأصول في البيوعات الخاصة، سواء كانت في الخيار، بيع الخيار، بيع السلم، هذه تسمى بيوع خاصة. فلما انتهى المصنف رحمه الله من مسائل البيوع العامة شرع في مسائل البيوع الخاصة. إما أن نقول شروعه في مسائل البيوع الخاصة يبتدئ من باب بيع الأصول والثمار على أن المناسبة منقطعة، فانتهى من البيوع المحرمة بالربا وبدأ بالبيوع المباحة بالأصول والثمار، هذه مناسبة. أو نقول إنه شرع في البيوع الخاصة من قوله باب الخيار، وانتهى من البيوع المحرمة بباب الربا وألحق باب البيوع الأصول والثمار لأنه بين الاثنين في حال يكون جائزا وفي حال. فإذا كنا في باب بيع الأصول والثمار ننظر إلى تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، أتبعناه باب الغرر، أن من بيع الغرر نهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تابع لبيع إيش؟ الغرر، لأنه يحتمل أن تسلم الثمرة ويحتمل أن لا تسلم. نعم، ضابط الغرر مثل ما تفضلت الله يحييك أن يكون المبيع محتمل الحصول ومحتمل عدم الحصول، من هنا سماه العلماء غرر، وهذا أحد ضوابطه العلم يقولون وهو أقوى الضوابط، أن يبيع البائع على المشتري شيئا مترددا بين السلامة وعدمه وإليكم، كأنه يغرر به، ومن هنا سمي غررا. وقال أصلا غرر الهلاك، أن الإنسان يغرب فلان إذا عرضه للهلاك، فالثمرة معرضة للهلاك، لذلك يسمى بيع الغرر. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن تفرق ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. يقول المصنف رحمه الله باب الخيار. الخيار طبعا أنواع، هناك خيار المجلس وخيار العيب وخيار الشرط وخيار العيب وخيار التدليس وخيار التخبير بالثمن كما سيأتي إن شاء الله تفصيلا. فقوله رحمه الله باب الخيار أي في هذا الموضع سأجمع لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالخيار في البيع. الخيار منه ما جعله الشرع وهو خيار جعلي، ومنه ما حكم به الشرع فهو خيار حكمي، ومنه ما يجعله المكلف يتفق المتعاقدان عليه فيكون لهما أو يكون لأحدهما وهو الخيار الجعلي. يعني إما أن يكون من المكلفين وإما أن يكون خيارا شرعيا ليس بيد المكلف. مثلا خيار المجلس هذا خيار شرعي، حكم شرعي، رحمة من الله عز وجل أعطاها للمتعاقدين أنهما ما دام في مجلس العقد فلكل واحد منهما الحق أن يرجع عن البيع سواء ذكر العذر أو لم يذكر العذر. هذا حكم شرعي وخيار شرعي حكم به الشرع، خيار حكمي. وهناك خيار هو لا شك أنه كلها خيارات شرعية شرع الله عز وجل، لكنه يكون من المكلف، معنى أن نحكم به، فيبيعه العمارة ويقول له أشترط أن يكون لي الخيار شهرا، أشترط أن يكون لي الخيار 3 أيام، أشترط أن يكون لي الخيار أسبوعا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث حبان بن منقذ رضي الله عنه وارضاه: إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار 3. إذا ابتعت يعني اشتريت، فقل لا خلابة يعني بيع المسلم للمسلم أنه لا يغش ولا يخدع، لا خلابة ولي الخيار 3، يعني لي الخيار 3 أيام، إما أن أمضي البيع وإما أن أفسخه وأرجع فيه. وإن شاء الله سنتم في الغد أحكام الخيار ومسائله بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم وأثابكم. وهنا مجموعة من الأسئلة، يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل وضع الجوائح محدد وقته بما لو اشترى ولم يجذها مثلا، أم أنها توضع حتى بعد الجذاذ وحيازة المشتري لها؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة أولا قبل الإجابة عن هذا السؤال، أعد من أجل نعم الله عز وجل وأعظمها في مجالس العلم أن يسأل طالب العلم سؤال طالب علم بحق. أسئلة طلاب العلم التي تكون فعلا تسد فراغ الدروس، بعض العلماء كنا أدركنا بعض المشايخ يشرح في مستوى معين وهو يعلم أن هذا المستوى يعني متوسط، ويترك ثغرات لطلاب علمهم فعلا طلاب علم بحق، ويدرك إذا ورد عليه السؤال أن هناك من يستفيد بحق. لقد أعجبني كثيرا هذا السؤال، وهو فعلا يدل على أن طالب العلم مركز ويستطيع من توفيق الله عز وجل بعد توفيقه أن يعرف أين يضع لسانه وقلمه فيسأل عما يفيد. وليعلم كل طالب علم أنه إذا أحضر ذهنه في مجالس العلم ودروس العلم وسأل سؤالا مفيدا، أن له إذا قصد وحسنت نيته مثل أجر الجواب عن السؤال. لأن مثل هذا الطالب الموفق الذي يسأل عن شيء مفيد وشيء يكمل المادة ويسد ثغرتها، أو عنده اطلاع وإلمام جيد، لا شك أنه أعان طالب العلم عن أن يسأل شيء. ثم هذه الأسئلة المفيدة منهج لطلبة العلم، ولقد سرت كثيرا في بعض الأسئلة في الدورة فيما مضى، وهذا والله مما شجعني أن آتي مرة ثانية، لأني أقرأ أسئلة الطلاب ووجدت شيئا يثلج الصدر. وأنا أقول هذا يعني أرجو من الله تحدثا بنعمة الله وشحذا للهمم، ولا يقف المسألة على الدرس الفقهي يا إخوان، حتى في المحاضرات حتى في الندوات أدركت بعض أهل العلم علماء أجلاء، والله علماء، إني لا أعرف رجلا كان يكون يكاد يكون من أقران الوالد ويجلس في مجلس الوالد كطالب علم، يسأل أسئلة ما يشك أحد يعرف أنه يعرفها ويعرف جوابها ويعرف، ولكنه يريد أن يسد ثغرة الدرس أو يفيد من يعني هو دونه. وهكذا ينبغي أن تكون الأسئلة، ولا يختص الأمر بالأحكام الفقهية. بعض الأحيان هناك طلبة علم جيدون ونابغون ولكنهم لا يحركون ما عندهم من الخير. حتى لو حضرت في المحاضرة تسأل سؤالا مفيدا، لأن هناك من يعجز عن السؤال، فالله أعطاك نعمة. ومن هنا أوصي طالب العلم أن حبذا حتى لو يكتب السؤال قبل جلوسه في مجلس العلم، هناك أسئلة من ورائها خير كثير، وهناك أسئلة من ورائها نفع عظيم، ليس في الدروس العلمية بل في الدروس وفي المحاضرات بل حتى في المجالس. كنا نجلس مع مشايخنا رحمة الله عليهم فنجد علماء أجلاء وطلبة علم أخيار يسألون عن مسائل بسيطة قصدهم أن يتعلم الغير. الله أكبر، لقد أحب أقوام سلعة الله الغالية الجنة وطلبوها بالغالي والرخيص والنفس والنفيس، حتى إنه يجلس مع العالم فيرى أن المجلس للعالم يفيد به الأمة، فلا بد وأن يشارك في الأجر. فإذا به يقول: يا شيخ عفى الله عنك، ما حكم كذا وما حكم كذا؟ هو يعلم الحكم. يقول: شهدت عمرو بن أبي الحسن، سأل عبد المازني، سأل عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المازني، وكلاهما نجاري أنصاري رضي الله عنهما وأرضاه، كما في الصحيحين الرواية، فقال له: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ الله أكبر، رجل من أجلاء التابعين، وفي هذا العمر يعني كان أطفال المسلمين يعرفون الوضوء قبل كبارهم، ولكن انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقفة، لأنه جلس مع صحابي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأته عيناه، أبصرته عيناه، وسمعته أذناه، ووعاه قلبه، وهو يحدث ويعلم، فأبى إلا أن يفيد الأمة من علمه. وإذا به يسأل عن الوضوء، عن الوضوء اللي يعني قل أن يجهل أحد، لكن يريد سنة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت من أوضح السنن، ويريد أن يشعر الناس بفضل هذا الصحابي أكثر، وقد كانوا يشعرون بفضلهم، لكن حينما يقف أمامهم معلما لهم في أبسط الأشياء والكل ينظر كيف الوضوء، يكون الأمر عظيما ويكون الخطب جليلا والوقع في النفس أعظم. فيا حبذا أن تكون الأسئلة على هذا المنوال. هذا السؤال إحدى مسائل أهل العلم رحمه الله في مسألة الجوارح، وإن شاء الله سنتحدث عنه بعد الأذان بإذن الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل وضع الجوائح محدد وقته بما لو اشتراها ولم يجتذها مثلا، أم أنها توضع حتى بعد الجذاذ وحيازة المشتري لها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة فيها تفصيل وفيها خلاف عند العلماء رحمهم الله. إذا وصلت الثمرة إلى الجذاذ وقصر المشتري في جدها، فجاءت الآفة وأفسدتها، فحينئذ لا توضع، لأنه في هذه الحالة الخلل جاء من المشتري وقد بلغت أمان القطع، حتى تركها بعد الجذاذ كما يقول العلماء فيه تضييق على المالك وهو البائع. ومن هنا قرروا أنه لو بيعت الثمرة أن الثمرة مبقى إلى الجذاذ، يعني حق نوخرها إلى الجذاذ. فإذا جاءت الآفة بعد بدو الصلاح وقبل الرطب، في حال كونها بلحا أو في حال كونها رطبا، مثلا تشتد رياح السموم كما ذكرنا ويأتي الفغو ويعدم، وهي رطب غالبا ما يقع في الرطب، في حال كونها رطبا، أو وهي يعني في مراحل اكتمال النضج قبل اكتماله، فإنه حينئذ يعمل بالحديث على ظاهره. وأما إذا حصل التفريط والتقصير من المشتري، فالخيار على أنه لا يتحمل البائع المسؤولية، لأنه هو الذي أخر وقصر في قبض حقه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كنت في حلقة تحفيظ للقرآن ولكنني تركت الحلقة ولم أهجر القرآن، فكل يوم أقرأ جزءا، ولكن قال لي بعض الإخوة: إنك إذا تركت الحلقة فسوف يقسو قلبك أو تنتكس، فما رأيك فضيلة الشيخ؟ أولا، لا شك أن حلقات التحفيظ نعمة عظيمة من الله عز وجل، وكلنا مطالب بأن نكون مع أهلها من حملة كتاب الله والمعتنين بكتاب الله. فأسأل الله العظيم أن يبارك جهودهم وأن يوفقهم وأن يسددهم وأن ييسر أمورهم وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين وأبناء المسلمين خير الجزاء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وما من داعية ولا عالم ولا طالب علم ولا منصف ينظر إلى شباب الإسلام قد تلقفته الفتن من يمينه وشماله وأمامه وخلفه ومن فوقه ومن تحته، بل حتى في نفسه وقلبه جاءته هذه الفتن، وكيف يقف هؤلاء المعلمون الناصحون نحسبهم من الأخيار والصادقين في جمع أبناء المسلمين وتأليفهم على كتاب الله وإبعادهم عن الفتن. فلا شك أنهم يقومون بأمر عظيم. الوقفة الثانية أخي الكريم، لا شك أن جلوسك في هذه الحلقات التي ذكرنا خير عظيم لك من الله، ولن تخرج من بيتك تريد حلقة من حلقات القرآن أو حلقة من حلقات العلم إلا حطت عنك الخطايا وغفرت ذنوبك ورفعت درجتك على قدر ما تعلمت من العلم وحفظت من كتاب الله وعلمت من فقهة من دين الله وشرع الله عز وجل. فأبشر بكل خير، فإياك أن تحرم نفسك هذا الخير ما دمت أنك قد دخلت في التحفيظ أو جلست في مجلس عالم. فاسأل الله عز وجل أن يعيذك من النقص بعد الزيادة، ومن الحور بعد الكور، ومن الحرمان بعد العطية، وقل اللهم زدنا ولا تنقصنا. فإذا جلست في مجلس عالم أو شيخ أو طالب علم أو تحفيظ ثم والعياذ بالله انصرف الإنسان عن ذلك، فينبغي ألا ينصرف إلا بعذر شرعي، لأنه لا خير في الانصراف عن العلم بدون عذر شرعي يا إخوان. ومن المجرب قل أن ينصرف إنسان عن باب خير فتحه الله عليه ووجد فيه الخير بدون عذر إلا ووجد شؤم ذلك وبلائه عليه، لأن المعصية شؤم وبلاء، والإنسان لا يمكن أن تأتي نعمة الله ثم يرفضها هكذا. فإياك أن تترك التحفيظ وأنت ما عندك عذر، عليك أن تحرص ما دام الله عز وجل شرفك وكرمك أن تجلس في مجلس تحفك فيه الملائكة وتغشاك الرحمة وتنزل عليك السكينة، فإياك أن يعبث بك الشيطان. فأوصيك بالرجوع إلى هؤلاء الإخوة وتحرص على حفظ كتاب الله عندهم ومراجعتهم. وأيضا ترك التحفيظ يؤلم الشيخ أو العالم أو المحفظ أو حافظ القرآن، لما يكون عنده العشرة يفرح، ولما يكون عشرين يفرح أكثر، فإذا قلوا انكسر قلبه. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إني لأرجو أن أكون أكثركم تابعا يوم القيامة. يفرح طالب العلم، والعلماء ورثة الأنبياء ومعلمو القرآن أيضا من أهل العلم ولهم فضل عظيم، خيركم من تعلم القرآن علمه. فإذا كانت الحلقة فيها 100 200 300 يفرح بها المؤمن، لأنها من رحمة الله. فإذا انصرف طالب علم عن شيخه، وهذه كانوا يذكرون في أداب طلب العلم، أنك لا تلزم شيخا وأنت تعرف أنك ستنتكس عنه، احرص على ذلك، يعني احرص على أنك لا تفارقه، لأن هذا يكسر قلبه ويؤثر في نفسيته. فلا تجرح أهل العلم ولا تجرح بالأخص أهل القرآن. بعض الشباب يأتي التحفيظ فجأة يتغيب ويأتي متأخر، كل هذا ترى أن يجرح أهل العلم الصادقين. فهذه وقفة عابرة. الوقفة الثالثة أخي الكريم في مسألة أنك تسأل من لا يوثق بعلمه وتأخذ أمورا شرعيا ممن هو ليس بأهل، هذا الذي يقول لك إن تركت التحفيظ قسى قلبك وإن تركت التحفيظ انتكست. أي علم الغيب؟ ومن الذي قال له أن من يترك التحفيظ سينتكس؟ ومن الذي قال له أن من يترك التحفيظ يقسو قلبه؟ ما يجوز هذا. لا يجوز لأحد أن يتكلم في دين الله ولا أن يوجه إلا بحجة وبصيرة وبعلم. إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الحصى. الرجل يتكلم بالكلمة في العلم بدون بصيرة وهو لا يلقي لها بالا، قد يهوي بها في جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. لأن الله قرن بالشرك أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم. أنت تقول أنه سينتكس وأنه سيقسو قلبه، وهذا لا يجوز، لأن بعض العوام يصدق هذا فينتكس فعلا، وبعض العوام يقسو قلبه فعلا، وبعضهم يوسوس يقول أصبحت قاسي القلب، ويمر عليه معه يقول لا خلاص ما دام تركت التحفيظ وقالوا أنه سيقسو قلبي سيقسو. لماذا نقول على الله بدون علم؟ لماذا كل واحد منا إلا من رحم الله سهل عليه أن يوجه ويعلم ويعطي حتى أمور برجم الغيب؟ وهذا ما يكشف خلالها إلا العلماء وأهل العلم. ينبغي علينا أن نتحفظ. إذا رأيت طالبا ترك التحفيظ قل له: يا أخي أريدك دقيقة، تأخذ إلى شيخك، تأخذ إلى طالب علم عنده بصيرة وتقول: والله فلان ترك التحفيظ وأنا أخاف عليه. أما أن تتولى أنت التوجيه والحكم فهذا لا يجوز. وأيضا لا يجوز للشخص أن يقبل مثل هذه الأحكام من كل أحد، وهذا يعني من الضلال أن الإنسان يسلم زمام فكره لمن لا يوثق بعلمه، فهذا خطأ. وليس من الصحيح أن من ترك التحفيظ أنه ينتكس أو يقسو قلبه. وأما الذي أوصيك به أنك كونك تقرأ جزءا كل يوم خير وبركة، ومن أكثر من تلاوة القرآن شرح الله صدره ونور قلبه استمر على تلاوتك للقرآن وتحزيبك للقرآن، وإن استطعت أن تزيد من الجزء فزد، لكن الأهم أن يكون بتدبر وبتأثر. فاحرص رحمك الله على أن تعود للتحفيظ، واحرص رحمك الله النقطة الثانية على أن لا تقبل في الدين والشرع إلا من يوثق بعلمه وأمانته. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. يعني إذا سألني الله عن شيء أعتقد في الدين أخذته عن الإمام مالك، رضيت أن أقول أخذته عن مالك، لأنه إمام من أئمة العلم ويوثق بعلمه. فإذا كل من يأخذ شيء في الدين والشرع ينبغي أن يبحث عمن هو أهل أن يقف به بين يدي الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الاهتداء والاقتداء، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أليس من المناسب حفظك الله أن يؤخر باب الخيار إلى آخر كتاب البيوع، وذلك لوقوعه بعد عقد البيع ولدخوله في جميع أبوابه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. علم المناسبات ما بعد، فعلم المناسبات علم واسع. يعني الفقهاء رحمهم الله تعجب، بعض الفقهاء يقدم وبعضهم يؤخر، فتجد الذي يقدم يعلل والذي يؤخر يعلل، وكل منهم تقبل تعليله. لذلك يقولون أن الفقيه يعني يجد له مخرجا. على كل حال نقول مناسب أن يكون الخيار في آخر كتاب البيوع كما تفضلت للعلة التي ذكرت، ولكن ما وضعه المصنف أنسب. هو مناسب يعني له وجه، لكن ترتيب المصنف أنسب. لماذا؟ لأن الخيار كما ذكرنا يتعلق باللزوم، يعني هو متعلق بلزوم العقد. فمن دقة المصنف رحمه الله، طبعا إما أن تقول أنه راعى قضية العقد، لزومه يتوقف عن الافتراق عن المجلس، وهذا الافتراق عن المجلس مندرج تحت باب الخيار، فسحب باب الخيار إلى هذا الموضع لتعلقه بالصيغة التي هي أول ما يقع بين المتعاقدين. أول ما يقع بعتك والآخر اشتريت، فحينئذ كون الخيار يأتي في الأول بهذه الصفة بعد بيان ما أحل الله من البيع وحرم ببيان المحرمات سليم، وله وجه وله يعني ما يبرره. وحينئذ لما كان خيار المجلس هو المتعلق بالصيغة، استتبعت بقية الخيارات لأنها تابعة لخيار المجلس، فالكل تحت جنس الخيار. هذا وجه تقديم المصنف رحمه الله لباب الخيار، وهو صحيح. وعلى كل حال المسألة مسألة اجتهاد، وباب المناسبات كما ذكرنا يعني هو علم يعني تختلف فيه أذواق أهل العلم رحمه الله. لكن المهم في باب المناسبات، المهم عدة أمور: أولا ترتيب الأفكار كما ذكرنا، وثانيا أن تكون المناسبة ينبني عليها حكم شرعي، وهذا يقع في بعض الأبواب. يعني مثلا نجد الحنابلة والشافعية يذكرون المضاربة، باب المضاربة اللي هو باب القراض في باب الشركات، على أن المضاربة نوع من أنواع الشركات. نجد الحنفية والمالكية يذكرون المضاربة في باب الإيجارات، هذا مهم جدا، لأن الحنابلة رحمهم الله ومن وافقهم لما ذكروا في باب الشركات قاسوا عليه غيره، فرأوه قسيما أو قسما خاصا من الشركات أصلا، والذين رأوا أنه من باب الإيجارة وهو أقوى الحقيقة رأوا أن رب المال استأجر العامل بجزء من النتاج، فرأوا أشبه بالمساقاة والمزارعة، ولذلك تجد باب المساقاة والمزارعة يذكر معه باب القراض. إذا على هذا المسلك الثاني ما تستطيع أن تقيس غيره عليه. مثلا لو قال له خذ السيارة واشتغل فيها باليوم وما نتج بيني وبينك مناصفة، هذا مقاس على المضاربة، قياسا على المضاربة. هناك شركة في الذوات وهنا شركة في المنافع، فالذين يجازوا على أنه نوع من أنواع الشركة، وقد تسامحوا في شركة القراض. لكن أولئك الذين يجعلون من الإجارة يرونها إجارة بالمجهول، لأن القراض لا ندري كم المدة، كم يستغرق من المدة، ويحتمل أن يربح أو لا يربح، ولذلك ألصقوا بالمساقاة. نفس القضية، المساقاة يحتمل أن يسلم الزرع، يحتمل أن لا يسلم، فأصبح المساقاة والمضاربة خارجين عن الأصل، وإذا خرج عن الأصل استثناء لم يصح قياس المعاملات الأخرى عليهما. هذه علم مناسبة له تأثير في الحكم، له تأثير في المنهج، فمثل هذه المناسبات مهمة. أما مناسبات الأذواق ففي الفقه في جوانب كثيرة قد يبالغ البعض من طلبة العلم أو بعض المشتغلين بالفقه فيها فيجعلها أصلا وهي ليست في أصل. حتى علم القواعد الآن عند قواعد الفقه والضوابط هي نوع من الجمع لشتات الفقه لكنها ما هي أصل برأسها، وهذا سننبه عليه إن شاء الله تعالى. وذلك تجد بعض المتأخرين يؤصل بالقواعد الفقهية ويجعل القواعد الفقهية أقوى من دليل الكتاب والسنة، فيا لله العجب، يعني شيء غريب جدا. قواعد الفقهية تجمع شتات الفقه، وعلم المناسبات ترتيب لمادة الفقه وبيان لمضامينه ليست هي الأساس، إلا في بعض الأحيان تكون قواعد الأمهات ولها نصوص متواترة ممكن أن تكون أصولا بذاتها، ويذكر العلماء هذه القواعد حتى بعض الأحيان يراعون فيها منطوق النص. وعلى كل حال علم المناسبات تختلف فيه الأذواق ولكل وجه. إذا كتبت متنا في الفقه وأردت أن تؤخر أخر. وعلى كل حال كلامك سليم وله وجهه، ولا شك أن ما درج عليه المصنف أنسب، والله تعالى أعلم. صلى الله عليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو تعمد أحد البيعين مغادرة المجلس خشية أن يختار الطرف الآخر فسخ البيع، فهل ذلك له جائز؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، أصح القولين أن له ذلك، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، ويقوي هذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم، الله تعالى عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ها قد بدأت الإجازة وهي تقارب 3 أشهر، فبما توصون أبناءكم وإخوانكم من طلاب العلم؟ أولا وقبل كل شيء الوصية بتقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن اتقى الله بارك الله له في عمره وعمله وجعل أبواب الخير في وجهه ميسرة مسهلة، فهو الميسر لليسرى المجنب من كل سوء وعسرة، جعلنا الله وإياكم منهم وحشرنا وإياكم في زمرته. تقوى الله عز وجل، فيتقي العبد ربه في أوقاته وفي نعمه. من اتقى الله عز وجل في أوقات فراغه فشغلها بطاعة الله ومحبة الله، شغلها بطاعة الله ومحبة الله فأفلح وأنجح. ومن اتقى الله في نعم الله عليه بارك الله له في هذه النعم. أخي الكريم، إن أوقات الفراغ إما لك أو عليك أو لا لك أو لا ولا عليك، فإما أن تسمو بنفسك إلى قمم الفضائل وتجد وتجتهد في الصالحات وتشمر عن ساعدك في المرضات والطاعات فتكون من الفائزين المفلحين، وإما أن يكون العكس والعياذ بالله فيشمر الخائب الخاسر عن ساعد الجد في الرذائل، ويفكر كيف يستنفذ الأوقات في اللهوات والشهوات لكي يضحك ساعة ويبكي دهرا طويلا، ولكي يفرح ثواني ولكنه سيحزن دهرا طويلا. أخي في الله، إن الله إذا أنعم عليك بنعمة راقبك في هذه النعم، وأنت أحد رجلين: إما من الشاكرين فيتأذن الله لك بالزيادة، وإما أن يكون العبد والعياذ بالله من الكافرين فيتأذن الله له بالمحق والعقوبة. فلا تبدل نعمة الله عليك كفرا. إذا أعطاك الله وقتا فاسأل نفسك كيف يستنفذ هذا الوقت في طاعة الله. ألا وإن أحب الأشياء إلى الله وأعظمها زلفى وقربى عند الله أن تستنفذ وقتك في طلب العلم، أن تستنفذ وقتك في مجالس العلماء، أن تستنفذ وقتك في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع إذا لم تكن حافظا للقرآن أن تحفظ القرآن في الإجازة؟ هل تستطيع أن تحفظ سورة من كتاب الله فتنال ألوف الحسنات بل ملايين الحسنات؟ فلا لفظ لسانك حرفا إلا آجرك الله به 10، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تستنفذ وقتك في حفظ القرآن، فإن كنت حافظا للقرآن بحثت عن السنة في أعلى مراتبها وأقوى ثبوتها مما اتفق عليه الشيخان. فاشتغلت بحفظ السنن، فابتدأت بأحاديث الإيمان، وعرضت عقيدتك على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح المأثور عنه، فنقيتها وصفيتها من الشوائب وأخلصتها لربك، فاستقام لك دينك وأصل دينك الذي لا يمكن أن يستقيم القول والعمل إلا به. ثم اتجهت إلى ما أحل الله لك وحرم، فحفظت أحاديث الأحكام في صلاتك وزكاتك وصومك وحجك وعمرتك، فلا تزال تتعلم السنة حتى إذا وقفت في صلاتك تذهب لوضوئك وكأنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فتتوضأ كوضوئه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا استكملت وضوءك وقفت بين يدي ربك وكأنك تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصلي بصلاته، تقوم كقيامه وتركع كركوعه وتسجد كسجودي. يا هذا ابحث عن أوقات تعمرها في ضبط هذه السنن والآثار، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار، فإن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وطالب. فكن ذلك الطالب الذي يبحث عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. احرص في هذه الإجازة أن تخرج منها بأحسن حال طالب علم حفظ من كتاب الله، وأحسن حال لطالب علم حفظ من السنة والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت عندك سنة راجعتها وأحاديث عدت ضبطها وحفظها، فلا تزال تحب السنة حتى تلهم حفظها، وإذا ألهمت حفظها ألهمك الله فهمها، ثم إذا حفظتها وفهمتها فتح الله لك أبواب العمل والتطبيق، فعلمت السنة وفهمتها وعملت بها، فلن تقف في مكان إلا جعلك الله إماما هدى لمن وقفت أمامه، وداعية خير لمن نصحته وعلمته، لأن عندك النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهل تستطيع أن تجعل أوقات إجازتك في هذا الخير العظيم؟ إن الناس يلهون ويشتغلون فيما يشتغلون ويعبثون، ولكن لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله، ولا يبارك إلا بما طلبت به رحمة الله عز وجل. فاغتنم عمرك فيما فيه خير لك في دينك ودنياك وآخرتك. كذلك أيضا تجلس عند أحد أهل العلم تقرأ عليه بابا من العلم وتضبط هذا الباب، ثم إذا فرغت من العلم احرص على أن تجمع بين العلم والعمل. قرأت كثيرا من السنن وكنت أيام الدراسة تتعذر بالشغل، فهل تستطيع الآن في فراغك أن تعملها؟ من طلاب العلم إذا جاءته الإجازة قام الليل فختم القرآن كل 3 ليال، ومنهم من يختم القرآن كل أسبوع، ومنهم من لا يترك صيام الاثنين والخميس، لأنه قد تأتيه ظروف أثناء الدراسة لا يستطيع مع الصيام، ولا يترك صيام 3 أيام من الشهر من كل شهر، ويطبق السنن ويحافظ عليها. إذا جاءك الفراغ وداومت على الطاعة وشغلت كتب لك أجر الطاعة كاملا. من كان أثناء الإجازة وأثناء الفراغ يحرص على قيام الليل، ويحرص على أنه يمر على 3 ثلث القرآن كل 3 أيام يختم، فتأتيه الدراسة فيعجز عن ذلك، بلغه الله أجر من يفعله حتى يستتم عمره بهذه الطريقة. هذه فائدة المداومة على العمل الصالح، أما أن يكون من المحرومين في دراستي ويتعذر بالدراسة، فإذا جاءت الإجازة أخذ يشتغل يمينا وشمالا فيما لا يفيد، فهذا نسأل الله السلامة والعافية. نحن نخاطب طلبة العلم ولا نتحدث عن الجوانب السلبية في الإجازة، لأن طلاب العلم أرفع من هذا، نتحدث عن الكمالات. ومن الكمالات أن طالب العلم أثناء الإجازة يحاول أن يراجع ما تعلمه. تعلمت أثناء الدراسة أحكاما شرعية، وجلست في جامعتك وكليتك، وقرأت مسائل شرعية في التفسير وفي الحديث وفي الفقه، ألا تعلم أنك مسؤول أمام الله عن كل آية فسرت لك؟ ألا تعلم أنك مسؤول أمام الله عن كل حديث شرح لك؟ ألا تعلم أنك مسؤول أمام الله عن كل حكم تعلمته؟ فهل تستطيع خلال الإجازة أن تراجع هذه الأحكام؟ عندها يتبين من الذي يطلب العلم لله ومن الذي يطلبه للشهادة. هناك من طلاب العلم، أعرف أحد طلبة العلم كان لا ينجح إلا في الدور الثاني في الكلية، ودرجاته كلها كاملة، في يستغربون كيف هذا، لأنه ينجح ب5 مواد على النظام القديم، في نصف المواد في النصف الأول لأنه يمسك كل مادة ويراجعها مراجعة تامة، طالب علم يحاسب نفسه محاسبة عجيبة، ثم إذا جاء في العطلة يستنفذ العطلة في نصف المواد الباقية ولا ينجح إلا بالدرجة الكاملة. لكن يقول أخاف من الله، هذه الأحكام أن أطلبها للشهادة ثم تذهب بالاختبار. على كل حال نبحث عن كمالات طالب العلم يستنفذ وقته فيما يرضي الله عز وجل. أحب الأعمال إلى الله توحيده والنظر في ملكوت هذا الكون والزيادة من الإيمان بالتفكر والتدبر في عظمة الله عز وجل، وهذا من أفضل ما استنفذت فيه الأوقات. إذا سافرت في إجازتك أو ذهبت يمينا وشمالا تفكرت في عظمة الله سبحانه وتعالى، ولن تمر عليك لحظة إلا ولها فكرة وعبرة، وتتأمل وأنت مسافر آلاف الكيلومترات فتنزل على محطة يؤتاك بكأس قارورة صحة ماء صحة، فتقول يا سبحان الله، سبحان من سقاني في هذه الصحراء القاحلة، سبحان من ساق لي هذا الماء البارد في شدة وهيج الشمس، وأن تركب داخل سيارتك في أمن وأمان وراحة وبرودة. من الذي يتفكر في هذا؟ من الذي يرفع الكأس؟ تأتي بعض الأحيان ماء صحة تستورد حتى من الخارج في بعض الأحيان، يقول يا سبحان الله كتب عليه أن يشربها فلان بن فلان ويشربها غريبا عن أهله ويشربها في شدة الحر والقر. من الذي رفع زجاجة الصحة في شدة الحر مسافرا أو غريبا أو حتى مقيما فقال اللهم لك الحمد بملء قلبه ولسانه؟ تسافر فتساق إليك النعمة لك ولأولادك فتطعم من طعام الله وتشرب من شراب الله، فهل ذكرت نعمة الله عليك وعلى آلك؟ يأتي الواحد منا يوم من الأيام ظرف لأهله وأسرته، فيأتي أحد يفزع له من الجيران وينقذ أولاده ويعطي إليهم ويحسن إليهم في غيبته، فيجلس عمره يقول فلان والله رجل سافرت ففعل بأهلي وكذا، وهو لا تمر عليه طرفة عين الله وهو يتقلب هو وأبوه وأمه وآله في نعم لا يعلمها إلا الله وحده. إن التفكر تفكر في نعم الله مسافرا ومقيما وازد من توحيد الله. كذلك من أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين، تسافر لبر الوالدين. من أحب الأعمال إلى الله تسافر في صلة الرحم، تأخذ أولادك وذريتك وأسرك من أجل يزور العم والعمة والخال والخالة، تسافر من أجل عمل طاعة، تدعو أناس في الهجر يحتاجون إلى تعليم إلى تدريس، ترجع إلى قومك إلى جماعتك لتعلمهم السنة وتحيي في نفوسهم محبة الخير والهدى. ونسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكمانه أن يبارك لنا في أعمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا آخرها. اللهم لا تؤخرنا لشر ولا تحرمنا البر والخير. اللهم رد بنا خيرا، اللهم رد بنا خيرا وأحسن العاقبة في جميع أمورنا. كان ابن عمر رضي الله عنه يرقى الصفا فيقول اللهم لا تؤخرنا لشر، اللهم لا تؤخرنا لشر خوفا من الفتن. فنسأل الله أن يبارك في الزمان والأعمار فلا يجعلها استدراجا لنا، إنما يجعلها عونا على طاعته ومحبته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه. أحسن الله إليكم وأثابكم، وموعدنا إن شاء الله في الغد، نسأل الله للجميع التوفيق. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14139.